السلام عليكم يا أهل القرآن، معنا إن شاء الله مع الآية 46 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عشان يكون منهج حياة وشريعة حكم. الإنجيل في ذاته ما تضمنش تشريع إلا بعض التعديلات الخفيفة في شريعة التوراة، لأن الإنجيل جه مصدق لما بين يديه من التوراة فاعتمد شريعتها باستثناء التعديلات البسيطة دي، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه هدى ونور. هدى وموعظة لمين بقى؟ وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى الهدى والموعظة دي لمين؟ للمتقين. المتقين بس هم اللي بيجدوا في كتاب الله الهدى والنور والموعظة، أما القلوب القاسية الغليظة الصلدة ما بتوصل لهاش الموعظة، والكلمات ما تلاقيش في القلب دي، في القلوب دي معانيها، ولا تلاقي التوجيهات. الروح ما بتحسش التوجيهات اللي في الكتاب، ولا بتلاقي في العقيدة مذاق واستمتاع. النور موجود لكن ما تدركهوش إلا الأبصار المفتوحة، والهدى موجود لكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة. فالله سبحانه وتعالى جعل في الإنجيل هدى ونور وموعظة للمتقين، وجعله منهج حياة وشريعة وحكم لأهل الإنجيل، لأن هو خاص بيهم بس، ما هوش رسالة عامة للبشر. عشان كده الآية بتقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أهل الإنجيل كانوا مطالبين إن هم يتحكموا للشريعة اللي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. النص هنا على عموم وإطلاقه، وصفة الفسق تضاف للصفتين اللي قلناهم قبل كده، ومن لم يحكم بما أنزل الله قلنا فأولئك هم الكافرون، وقلنا في مرة تانية فأولئك هم الظالمون. صفة الفسق هنا تضاف لصفة الكفر والظلم اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، ما هيش تعني ان دول قوم جدد يعني، ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى، لكنها صفة زائدة على الصفتين اللي قبلها. كفر برفض ألوهية الله متمثلة في رفض الشريعة، ظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم، فسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقته. فهي صفات بيتضمنها الفعل الأول وبتنطبق جميعها على الفاعل. بعد كده بيصل السياق للرسالة الأخيرة وللشريعة الأخيرة اللي هي الرسالة اللي جاءت تعرض الإسلام في صورته النهائية الأخيرة، عشان يكون دين البشرية كلها، وعشان تكون شريعته هي شريعة الناس جميعا، وعشان تهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي، مش عشان تعرف وتدرس أو تدرس وخلاص وتتحول لثقافة في الكتب والدفاتر. هي جاءت الشريعة دي جاءت عشان تتبع بكل دقة، وما يشفعش في المخالفة دي مخالفة اتباع عدم اتباعها ان واحد يقول لك ايه، ان هو بيجمع بين الناس بالتساهل في الدين. خلينا نتساهل عشان نجمع قلوب الناس، فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يحكم الناس بشريعته، وان يكون من امر الناس ما يكون بعد كده. والآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو الله سبحانه وتعالى يشاء كان خلى الناس كلها أمة واحدة، وكان خلى الناس كلها بتستجيب، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبقى تسابق في الخيرات، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يبقى في تسابق في الطاعة وتسابق في البعد عن المعصية، مش أن احنا نتساهل في دين الله عشان أقول إيه أنا بألف القلوب. حتى لو تساهلت في أدائي أنا الشخصي بتساهل وأنا عارفة الصح فين والغلط فين، عشان قلبي ما يتلبس عليه الحق بالباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية، من جهة أنه هو من إله، وبيتمثل الحق في محتوياته كمان كلها حق، وكلها بتمثل الخير للبشرية. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو الصورة الأخيرة لدين الله، هو المرجع الأخير، مفيش تعديل بعد كده ولا تبديل، لأن هو ده الصورة النهائية اللي هتحكم البشرية. أفحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الأمر هنا موجه ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش خاص بالسبب ده، بل هو عام والآخر الزمان. والله سبحانه وتعالى يعلم إن هيبقى فيه معاذير كتير عشان يبقى فيه تبرير للعدول عن شيء مما أنزل الله واتباع الأهواء. فحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الآيات دي مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين. وأولى الحواجز دي طبعا الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة والميل للتساهل في الأمور الطفيفة. وروي أن اليهود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هيؤمنوا لي إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منهم حكم الرجم مش عايزينه، وأن التحذير نزل بخصوص العرض ده، لكن الأمر طبعا أعم من حالة بعينها وعرض بعينه. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أنه يحسن في الأمر ده وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية دي. فقال لنبيه أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكنه جعل لكل منهم طريق ومنهاج، وجعلهم مبتلين مختبرين فيما أتاهم من الدين والشريعة، وأن كل منهم هيسلك طريقه وهيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فينبئهم بالحقيقة ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق. فهو إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة عشان أجمع المختلفين في المشارب والمناهج، لأن هم مش هيتجمعوا. لكل جعلنا منكم شيء ومنهاجة مش هيتجمعوا. إن شريعة الله سبحانه وتعالى أبقى وأغلى من إنه يضحى بجزء منها في مقابل حاجة ما هيش في إيدي. الناس خلقوا ولكل منهم استعداد، وكل منهم مشرب، وكل منهم منهج، ولكل منهم طريق. والحكمة من حكم الله خلقوا بالطريقة دي مختلفين، وعرض الله سبحانه وتعالى عليهم الهدى وسابهم يتسابقوا، وجعل ده ابتلاء ليهم بيقوم عليه جزاءهم يوم ما يرجعوا إليه ويتحاسبوا يوم القيامة. ويرجع السياق يؤكد الحقيقة دي تاني ويزيدها وضوح. فالنص الأول بيقول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني النهي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهواءهم. لكن دلوقتي هيحذروا من فتنتهم لي عن بعض ما أنزل الله إليهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالتحذير هنا أشد وأدق، وهو تصوير للأمر على حقيقته، فهي فتنة يجب أن هي تحذر. وبعدين يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر، فيهون عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا هم ما عجبهمش الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في الشريعة. فإذا هم تولوا وما اختاروش الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام لشريعة الله، فبيقول الآيات بتقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذا تولوا فلا عليك منهم، وما يفتنكش ده عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشريعته، وما تجعلش إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك. فإن هم بيتولوا ويعرضوا لأن الله يريد إن هو يجزيهم على بعض ذنوبهم، هم اللي هيصيبهم السوء بالإعراض ده، مش أنت ولا شريعتك ولا شريعة الله ولا دينه ولا الصف المسلم. هي دي طبيعة البشر، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، غالب الناس وحشة، ده الغالب. وبعدين يوقفهم على مفرق الطريق بقى، فهو يا إما حكم الله يا إما حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. معنى الجاهلية هنا بيحددوا النص، الجاهلية زي ما وصفها الله وحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر، لأنها عبودية البشر للبشر والخروج من عبودية الله. فالجاهلية في ضوء النص هنا ما هيش فترة من الزمن، لكنها وضع من الأوضاع. الوضع ده كان موجود امبارح وموجود النهاردة وهيبقى موجود بكرة، ياخد صفة الجاهلية، وده مفرق الطريق بيقف الناس عليه. وبعد كده ليهم الخيار، وبعدين يسألهم سؤال استنكار، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيستنكر عليهم ابتغاءهم حكم الجاهلية، وده سؤال تقرير لأفضلية حكم الله عشان يعرفهم أن حكم الله أفضل. وبالتالي القضية لازم تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم، وما يترددش في تطبيقها على واقع الناس في زمانه. وإذا ضمير المسلم ما حسمش القضية دي مش هيستقيم ليه ميزان، ومش هيتضح ليه منهج، ومش هيفرق ضميره بين الحق والباطل، ومش هياخده خطوة واحدة في الطريق الصحيح. قضية إن يا حكم الله يا إما هو حكم جاهلية، يحكم الله في نفسي وفي حياتي يا إما أنا في حكم جاهلية، أنا بالطريقة دي عايشة في جاهلية. فهو مفرق طريق، وعليك إنك تختاري واحد أو اتنين، ملهمش تالت. جزاكم الله خيراً.